وقالت لأختي وهذا من قتلني كما قتلت Oh. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْبِرَ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر فتقالهما ثم تولى إلى الظهر فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما ثم تولى إلى الظهر فقال إني لما أنزلت إلي من خير فقير فتقى لهما ثم تولى الله الله الله دعوا ما يا صدق الله العظيم.